لأن هذا الحديث ثابت كما رأيت أنت من الترمذي، فالجواب الفقهي يكفيه. ومن كان يقتنع بمثل ما اقتنعت أنا به أنه حديث ضعيف الإسناد، فنعيد الكلمة التي قلناها هناك أن هذا الميت لا يستحق هذا العزاء، حديث ضعيف يخالف حديثا صحيحا لا قيمة له. أما الحديث الثاني فالذي أذكره الآن غير متيقن أن فيه اضطرابا في متنه، وفي بعض رواته أيضا شيء من الجهالة، ولعل أخانا عليا يمدنا بمدده. شيخ في انقطاع بين عائشة والراوي عنها. أيوة. وسألتك عنه فلم ترده في صحيح الترمذي. أيوة. فبالتالي هو من نصيب الكتاب الآخر ضعيف الترمذي، هذا هو. فإذا رجعت يا أستاذ بخفيحنين، ما استفدت شيئا سوى على النظام العسكري السوري مكانك واضح. لو سمحت بشيء جزاك الله خير. لو سمحت تفضل. ايضا القواعد الاصوليه يعني اذا تعارض القول والفعل يقدم القول على الفعل. احسنت جزاك الله خير. ثانيا قاعده ايضا اصوليه، بس هذا الكلام ارجو ان توجهه الى جارك. كيف؟ لان نفس حديث الصماء وقفت على كلام ينسب للامام مالك انه كذب، ولابن شهاب الزهري يقول هذا من حديث الحمصيين، وكلام الليث بن سعد يقول لم اكن لاحدث به وكنت اكتمه لولا انه انتشر، ونقل عن ابن تيميه انه يقول شاذ، وابو داود يقول منسوخ، فما رايك؟ ايضا اقول لك كانك لم تكن حاضرا في تلك الجلسه الصباحيه. لقد نقلت انا شخصيا نقلت عن ابي داود انه ذكر عن امام مالك تعليقا، ايضا كنت دقيقا في الذكر، تعليقا انه قال حديث باطل، وهذا ما لم تقله انت الان. اقول نعم كذب. طيب، والشيء الثاني ان ابا داود نفسه قال هذا حديث منسوخ، فانا لست غافلا عن هذه الاقوال التي توهن من قيمة هذا الحديث ومن شأنه، ولكن ماذا تريد مني إذا أوجدت لنفسي أولا ثم لغيري ثانيا أربعة طرق لهذا الحديث؟ هل يصح في حديث له أربعة طرق بعضها على الأقل صحيح لذاته، هل يصح أن يقال فيه حديث باطل أو حديث كذب؟ ها؟ هذا اشكال علي كلام ائمه يعني. ان شاء الله زال الاشكال فصاحه. لا زال الاشكال قائما. لا زال؟ سبحان الله. ابن حجر وغيرهم انكروا هذه الكلمه عن الامام مالك. يعني هذا هو المفروض. لكن لماذا لا يزال الاشكال قائما في صدر الاستاذ؟ ما دام شهد لك بانك يعني من اهل العلم بالاصول. ونشهد الحق إن شاء الله. طيب غيره. القاعدة اللي يردد الشوكاني إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الفعل على الخصوصية، أو يقدم القول على الفعل لأن فعله يحتمل الخصوصية. عفوا، ليس من الضروري أن يحمل على الخصوصية، وإنما يحمل على محمل من ثلاث: إما الخصوصية، وهذا آخر ما يمكن أن يلجأ إليه الفقيه، إنما الأول أن يقال هذا النص الذي صدر من الرسول عليه السلام فعلا يمكن أن يكون على الإباحة الأصلية، لأن التشريع، وهذا ذكرناه أيضا في جلسة قريبة يا علي، تعرضنا لهذا اليوم صباحا، أنه الرسول عليه السلام قد يفعل شيئا على البراءة الأصلية اليوم هكذا أذكر يعني. أيوة. إذا تعرض القول مع فعل عليه السلام قدم القول على الفعل، هذه حقيقة علمية أصولية من الضروري جدا على طلاب العلم أن يكونوا ذاكرين لهذه القاعدة، لأنهم